السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم عائلة الجميلة في حلقة جديدة من عالم فكر تاني. عشرات ألاف الرسائل جت مبسوطة بحلقة المناعة وإزاي المناعة بتشتغل وإزاي شفنا قدرة ربنا إن إحنا بنحارب الفيروسات ونقدر ننتصر في أي حرب. هاخد المناسبة دي ونكمل في رحلة الاستمتاع. النهاردة هتكلم على قاعدة من أهم قواعد إن إحنا نحصل على جسد صحيح، نغير مفهوم الطب في العالم. ليه ناس كتيرة بتخف بالطب التقليدي وما بتخفش بطب الأدوية وطب المستشفيات؟ النهاردة هحط قاعدة من أهم القواعد. عاوز تشفى من أي مرض، امشي بقوانين الجسم واوعى تقف قصادها. هنفهم في الحلقة، هنفهم الشيء وضده، وانتوا في الآخر ليكم الحكم. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. يسرنا الإعلان عن انطلاق أكاديمية فكر تاني. أكاديمية فكر تاني خلاصة التعليم الحديث عن بعد، دورات تدريبية متقدمة ومصورة تعرض لأول مرة. الدورة الأولى من فنون الحياة يقدمها الدكتور كريم علي في أكثر من 30 محاضرة في فيديوهات حصرية. عند التسجيل في هذه الدورة ستحصل على حق مطالعة المحاضرات بالفيديو من خلال موقع فكر تاني. عناوين المحاضرات تشمل إدارة الضغوط، التفاوض، اكتساب الاحترام، الثقة بالنفس، التسويق وإدارة الوقت، والتخطيط وحل النزاعات، وعشرات العناوين الإضافية. استثمر في حياتك واستعد للغد. أهلا بيكم. تعالوا نتكلم الأول الطب الحديث، إن إحنا وصلنا لما نمشي ضد الجسد البشري بياخدنا فين. أول حاجة عاوز يعني نأدي ملاحظة قد إحنا بعيدنا عن الصحة وإحنا مسافرين في أي مكان. بتقول لمراتك أو بتقول للعيلة إيه؟ خدوا احتياطي معاك دواء كحة مضاد حيوي، دواء سخونية، خد معاك شوية بنادول لما العيال يسخنوا نستخدمها طوارئ. أكبر مصيبة علموها لنا واكتشفنا ان احنا فعلا الافكار السيئه دخلت لكل عيله. ادخل في الموضوع النهارده، تسيبوني ارغي براحتي. اول حاجه، لو احنا مشينا عكس الجسم، تعالوا ناخد امثله من عالمنا الحالي. اول ما يجي للطفل سخونيه او لحد كبير يجي له سخونيه، ربنا بقدرته عامل ان السخونيه تترفع بسبب ان في افرازات نزلت في الدم وفي حرب مع البكتيريا، فرفع درجه الحراره عشان قوه المناعه بتتضاعف كل لما تطلع درجة حرارتك درجة واحدة. كل الخلايا البيضة ما بتتنشط أكتر طول ما درجة الحرارة عالية. الفيروسات والبكتيريا يلي بتدوروا دلوقتي، الفيروس إن شاء الله هيموت في الحر. لما بيجيلكوا الحر جوه جسمكوا بتاع ربنا، بناخد مضادات حرارة ليه؟ بننزل الحرارة ليه؟ لو أنت سبت الحرارة بشكل معين، راجع حلقات المناعة، عدد المرات بتاع الانفلونزا هيقل، وطول فترة المرض الواحدة بدل 7-8 أيام يوم ويومين وبتعدي. احنا كده ماشيين ضد الجسم ولا ماشيين عكسه؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما يجيلك التهاب في أي حتة في جسمك، بناخد على طول مضادات الالتهاب. مضادات الالتهاب دي حاجة سايكل أوكسجينيز، حاجة الجسم بيفرزها عشان يعمل التهاب. الالتهاب ده يعمل ايه؟ يحمر لك المكان ويخليه يوجعك ويودي كرات الدم البيضة فالمكان يورم عشان يحارب العدوى اللي جاية او يصلح الموضوع اللي حصل، فبيعلن حالة الطوارئ اللي هي اسمها الالتهاب. البني ادم لما بيمشي عكس الطبيعة وياخد مضادات الالتهاب، اثبتت مضادات الالتهابات ان هي بتجيب جلطات قلب بتزيد 3 أضعاف ولا لا، بتبوظ حمض المعدة وبتجيب قرح ولا لا، بتزود فترة المرض، خبيت المشكلة ومنعت الجسم يعمل التهاباته، فالمشكلة ابتدت تبقى مزمنة في عشرات العشرات، وعايشين طول عمرهم على مضادات الالتهاب. طول العمر عايش على مسكن للألم، مضاد للالتهاب. ليه؟ لأن انت مشيت ضد الجسم. النقطة اللي بعد كده، الناس اللي عندها أمراض مناعية وبياخدوا أذى سيوبرين اللي هو الهيموران، أي حد عنده كرونز، أي حد عنده روماتويد أرثرايتس، أي حد عنده مشكلة مناعية، دي القصة اللي أنا بسمعها وادوني عقلكم. يا دكتور ادوني كورتيزون مرة والتانية ما بقاش مقصر فزودولي الجرعة. رحت للدكتور بتاع المناعة قال لي خلاص الكورتيزون مش نافع، هناخد دواء بيولوجي أو ناخد إيميوران أو ناخد أزاثيوبرين. بيعمل إيه ده؟ في حاجة في الجسم اسمها تيشو نيكروتايزنج فاكتور، ده بيعمل لها إنهيبيشن، بيوقف المادة دي. هي المادة دي إيه؟ بتجيب سرطانات يعني وبتعمل كرونز وبتبهدل الجسم؟ لا طبعا، اللي ما شافش حلقة المناعة مش هيفهم نص كلام النهاردة. المادة دي لما تفرز خلايا تي بتزيد، المناعة بتزيد، الالتهابات بتزيد في الأول عشان الكرات الدم تتأكتف تبقى نشطة، إيه الخلايا المناعية تزيد، الجسم يزود مناعته ضد أي عدوى بكتيرية. دي المادة اللي بيوقفها العلاج البيولوجي اللي هي أسس من أساس المواد المفرزة عشان تحافظ على مناعة الجسم. تاني حاجة تيشو نيكروتايزنج ده ليها دور مهم جداً في أن تعمل نيكروزيس، نيكروزيس يعني خلية تموت، نيكروزيس للخلايا السرطانية والخلايا بتاع اللي جواها فيروسات. فأنت لما توقف لنص جهاز المناعة العيان ده، حتى خلي بالكو بيقول لو انت عندك سل اوعى تاخد الدواء ده، لانه هيخلي السل اللي الجسم حكمه سنين يكبر ويبقى ظاهر وتبقى عدوى السل في كل حته. خلي بالك لازم تاخد فاكسين الانفلونزا، لان اي انفلونزا هتبهدلك وهكذا. هل ده احنا بنمشي مع المناعه زي ما هقول في اخر الحلقه، ولا احنا بنمشي ضد المناعه؟ حاجه بعد كده، مريض الضغط لما الشرايين يجي لها تصلب من اكلك ومن الاسترس ومن الانسولين العالي طول الوقت ومن الزيوت النباتيه، الوعاء الدموي يجي له تصلب فيقفل. طيب لما انا دلوقتي الناحيه التانية في المخ والقلب، صح، الطبيعي ان انا بدام المكان ده ازود الضغط عشان الدم يدخل، ولا خلي الضغط زي ما هو؟ كل ما الانبوبه قفلت محتاج ضغط اقل ولا اكتر ان عشان الدم يعدي فيها؟ فالجسم العبقري يقوم معلي الضغط عشان يدخل الدم والاكسجين يوصل للمكان، يجي الانسان يعادي الطبيعه ويدي حاجه تقلل الضغط. لما قللت الضغط زي مثلا تاخد البيتا بلوكر، اعراضها الجانبيه ذكورتك بتروح، تعب المفاصل والكحه المزمنه ما بقى لك من عمر. بعد كده لما الاسترس هو عمل لسبب تاني، استرس عمل لك ضغط وعمل لك كوليسترول، هو الكوليسترول عمل عشان انت في حاله طوارئ. لما انت تاخد دواء مضاد للكوليسترول، والكوليسترول ده بيمنع السرطانات، انتي اوكسيدنت رهيب وبيحافظ على مناعه الخلايا وانتي بكتيريال ال ال دي اللي بيقولوا عليه ضار، راجع حاله الكوليسترول. يبقى انا كده وقفت ضد المناعة ولا مشيت معاها، وقفت ضد الجسم ولا مشيت ضده. الحاجة اللي بعد كده دواء الحموضة، لما انت يجيلك انتفاخ او تاكل اكلة يقولك خد دواء حموضة، طب انت خليته يمنع الاكل اللي بيعمل حموضة؟ صلحت له عمد المعدة؟ اديته زنك عشان المعدة تبقى كويسة؟ لا، انا قفلت حاجة مهمة جدا اللي هي حمض المعدة. والله العظيم 75% من الدكاترة بيكتبوا مضاد حموضة عمال على بطال لأي حد بياخد دواء أي حد عنده حموضة. كارثة المال نيوتريشن، أو الناس كلها ما عندهاش مغذيات في جسمها بسبب مضادات الحموضة اللي بتجيب في الآخر أدينوكارسينوما وبتجيب سرطان في المعدة وفي المريء. النقطة اللي بعد كده، 1937 اكتشفوا استروجين صناعي عشان حاجات الحمل والناس اللي ما عندها في مشاكل هرمونات، فاكتشفوا ده ان انت تاخده بديل للاستروجين اللي في جسمك. من سنة 37 لسنة 71 الدي ال اس ده اتمنع، خلاص اتمنع، بس والاف اي دي بعد ما كانت موافقة عليه رفضته وقالت ده بيسبب سرطانات. كم البنات اللي امها خدت الدواء ده، والبنات في رحم الام مية جالهم سرطان في المهبل ادينوكارسينوما اوف فاجينا بسبب الاستروجين الصناعي، عشان انت بتعدل على البيئة الهرمونية للجسم. ده الطب الحديث، ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده الجزء الاول من الحلقة، ده اللي احنا عاوزين نسيبه وعايزين نمشي مع الجسم. في النص التاني يبتدي الاستمتاع، يبتدي شفتوا كلام أمراض وأمراض مزمنة وشنطة أدوية ماشي بها طول العمر، ومرض يسلمك لمرض يسلمك لمرض، أدي النص الأولاني. تعالوا بقى نشوف لو إحنا مشينا مع الجسم كم الراحة النفسية اللي هتحس بيها، وكم العظمة اللي هتشوفها، وحاجات كتيرة قوي سعادتك. فاصل ونرجع تاني. تعالوا بقى نعرف لما احنا نمشي مع الجسم، واكبر مثال هتكلم عليه السرطان، رعب الناس، ودلوقتي النسبة زادت بالثلاث والاربع اضعاف في السنوات الاخيرة. تعالوا نشوف الجسم بيعمل ايه مضاد للسرطان، واحنا لما نمشي مع المناعة السرطان بيتحل ازاي. والحمد لله الطب الحديث حتى ابتدى يغير المدرسة اللي احنا قلنا عليها ويمشي مع الجسم عشان يعالج الامراض الفظيعة دي. السرطان بيحصل ايه في جسمك طول العمر؟ انا النهارده عندي 10000 خليه، ال 15 خليه سرطانيه، ده في فيز او في الجزء الاول اسمه اليمينيشن. يعني ايه؟ اول ما تطلع خليه سرطانيه، طبعا الخليه العاديه زي ما قلنا بتطلع مستقبل بره، الجهاز المناعي ازيك سلام عليكم تمام ويمشي. لو انت خليه سرطانيه، الخليه دي البروتين اللي بيطلع على السطح متغير، فمين اللي تيجي تمسكه؟ الناتشرال كيلر سيلز تحرقه، سايتوتوكسينز تحرقه، الماكروفاجز تاكله، النيتروفيل تاكله، الدنتريتك تاكله، كل الخلايا المناعيه اي حاجه سرطانيه هوب تقوم بلعاها، تمام؟ طيب فتره عمال اشيل كل يوم. لو انت المناعه ابتدت يعني مش قد كده، يبقى في حاجه اسمها الايكوليبريم ستيت، يعني المتوازن. مثلا طلعوا 50,000 خليه، مات 50,000 خليه، 50,000 خليه بيموت 50,000 خليه، تموت واحده تطلع واحده، ده مفيش لسه سرطان، ده لسه في مكانه بيحارب الجسم. لو المناعه وقعت بندخل في موضوع الاسكيب، تبتدي الخلايا السرطانيه تظهر. عشان كده الناس قالت لي يا دكتور طب الناس بيجي لها سرطانات ليه؟ هو ده بقى، عشان الخلايا السرطانيه كسبت خلايا المناعه اللي جوه الجسم. بتقول لنا الكلام ده ليه؟ بقول لكم عشان ابتدوا كيماوي بيدمر الجسم، الاشعاعي بيدمر الجسم. كم واحد خد كيماوي اشعاعي ورجع له تاني؟ لان انت ما صلحتش السبب، انت بتحرق نتيجه ما جبتش جنب السبب. حتى الحاله الجراحيه لما بتشيل، طب انت فكرت هو طلع ليه؟ كلمته على التغذيه، والله العظيم في دكاتره بيعالجوا السرطان وما بيكلموا المريض على التغذيه. فدلوقتي الانسان ابتدى يفهم، عمل حاجه اسمها اميونو ثيرابي. لو انت بتقرا وبتفهم وبتسمع حاجه اسمها اميونو ثيرابي، استعد للاستمتاع. يعني ايه؟ يعني انا ما جيش جنب ناحيه السرطان ماليش دعوه، انا امشي مع الجسم، ازود مناعه الجسم عشان تاكل السرطان، اقوي الجهاز المناعي عشان اموت السرطان. اللي السرطان بيعمله اخلي الجسم ياخد باله بيعمل ايه عشان هو اللي ياكل السرطان. نجاح باهر، ودي موضه العصر دلوقتي، وان شاء الله دي هتكون نهايه الامراض السرطانيه، لان احنا ماشيين في الطريق الصح. يعني ايه؟ لما الخليه العاديه يحصل فيها تحور جيني ميوتيشن، تبتدي تتكاثر بشكل غير طبيعي، اللي هو اسمه السرطان. لما تبتدي تكبر وتوصل لحالة الاسكيب، يعني هعمل سرطان، تبتدي تعمل ايه؟ اول حاجة تغلف نفسها بغلاف واقي، فالمضادات المناعية التي والناتشرال كيلر ما تقدرش تيجي جنبها. تاني حاجة تبتدي تعمل انتجين ضعيف. احنا عارفين لما يطلع من السرطان او يطلع من الخلايا اللي فيها الفيروس جسم انتجين، الدنتريتك تاخده تروح تبلغ بيه الادابتيف، ياخد صفاته ويجي ايه يقتله. طب لو اللي طلع منها ده ضعيف جدا، ما عملش إثارة كافية للجهاز المناعي، هيبتدي يكبر يكبر ولا حد واخد باله، يكبر يكبر ولا حد واخد باله، المناعة مش واخد باله، لغاية ما يتملك ويبتدي يظهر. ساعتها المناعة ما تقدرش تاكل كل هذا العدد من الأورام السرطانية. تمام؟ الحاجة اللي بعد كده، السرطان لو الجسم مسكه بيعمل ايه؟ الجسم يبعت الخلايا بيه تعمل المشترك. اول ما تدخل المشترك، لان المشترك ده على الخليه السرطانيه، اول ما يدخل المشترك تقوم لازقه فيها السيتوتوكسيك، يلزق فيها الماكروفاجز، يلزق فيها الخلايا المناعيه، وتقوم مدمره الخليه السرطانيه. السرطان دلوقتي بقى يعمل حاجه اسمها اميون شيك بوينت. يعني ايه الاميون شيك بوينت؟ اللي في السرطان بيطلع هو نفسه، يطلع مشترك للخلايا المناعية، هو اللي بيعمل المشترك، تخيله فجر السرطان، عمل مشترك، فتيجي الخلايا المناعية تلزق فيه تقول له آه ده حبيبنا، ده المشترك ده بيقول إن الجسم ده جميل، دي خلية جميلة حلوة بنت ناس أمورة، فالخلايا المناعية تمسك فيها وما تعملش أي حاجة. يبقى الشيك بوينت دي عملت خدعة للجهاز المناعي. حاجة أكتر من كده، الخلية السرطانية تفرز حاجة بتنشط خلايا اسمها تي سبريسور. يعني ايه؟ هي خلايا تي تبع الجهاز المناعي. خلي بالكو الجهاز المناعي بيطلع وبعدين يطلع له سبريسور، خلاص خلص مهمته، فالتي دي الخلايا تي دي اللي هي السبريسور، يعني اللي بتهبط الجهاز المناعي، تقول له خلاص كفاية، الانفكشن راح، الفيروس مات، السرطانات راح، تكتر الف خيرك، روح يا ابني. فخلايا تي تاخد شنطة العدة وتروح. السرطان ده بقى ساعات ينشط التي سبريسور دي، تقوم منشطها تقول للجهاز المناعي روح يا ابني مفيش حاجه، روح، يعمل له سبريشن، يوقف الجهاز المناعي. اوبا، عشان كده يا دكتور السرطانات كترت، عمال يخدعونا بالشكل، وكل شويه يطلع البيبتايد اللي بره بشكل، فالجهاز المناعي عقبال ما يجيب يكون غير البروتين اللي طلع، فما يركبش، فيعمل ميوتيشن كتير، يغير ميوتيشن وغير شكله ويعمل شيك بوينت ويطلع بروستاجلاندين توقف الجهاز المناعي وينشط التي سبريسور. كل ده من السرطانات اللي مبهدله العالم. فاحنا لما الانسان بقى يمشي مع الحكم الالهي والخلق الالهي ويمشي مع المناعه، شوفوا بيعمل ايه. يعني ايه الاميونوثيرابي يا دكتور؟ في نوعين من الاميونوثيرابي، باسيف واكتيف. يعني ايه؟ الحلقه دي يا رب تبقى سهله، حاسس ان هي صعبه. بيعمل ايه؟ مش السرطان اهو، انا هاخد الخلايا السرطانيه واحطها على نسيج حي واجيب خلايا تي وقعدهم مع بعض. انا خدته بره حضرتك، خدته في الحته بتاعتي، خلايا تي تعمل له مضادات وتتنشط عليه، او منع حائن سيتوكينيز حاجه بتنشط الجهاز المناعي جوه الجسم، فنشط خلايا تي قوي جامده جدا، بقت قويه جدا وهي عارفه تتعامل مع السرطان ده بالذات. اقوم حائنها للجسم، تقوم داخله تدور على كل الاجهزه لغايه ما تلاقي الخلايا السرطانيه، تقوم قتلها مدمراها. انا نشطت الجهاز المناعي بره. دي النقطه. النقطه الثانيه، في كمان ممكن نستخدم الفيروسات. الفيروسات يعني ايه؟ اسمها اونكوليتيك فيروسز. بصوا بقى، انا عندي خليه سرطانيه، اخد شكلها واشوف المستقبلات بتاعتها، اخدها بره واخلي الفيروس يشتغل على المستقبل ده. بس يعني يا دكتور، هو الفيروس بتاع الايام دي ما بيروحش للرئه ليه؟ لانه ما بيشتغلش الا على المستقبلات اللي موجوده في الرئه. الكبد الوبائي ما بيشتغلش الا في الكبد. ليه؟ لان المستقبلات ما بتشتغلش الا الكبد، وهكذا. فانا لما اخد المستقبلات اللي على ظهر السرطان، لما انا اخدت الخلايا منه حطيتها في فيروس وخليت الفيروس يحب يروح للمكان ده بس، واحقن الراجل بفيروس، تطير الانكولوتيك فيروسز وتدخل الخليه السرطانيه، تكبر جواها وتسيطر عليها، وتقوم فرقعة مطلعة فيروسات تانية تروح للخلايا السرطانية التانية، والفيروس كتر خيره موت لي السرطان يخرب بيته. يبقى احنا كسبنا الحرب، لان احنا ماشيين مع الطبيعة مش ماشيين ضدها. الحاجة بقى الجامدة جدا، حاجة اسمها انتي بي دي ون. ايه بقى؟ عارفين الشيك بوينت اللي هي العلامات او نقط اللي طلعت على الورم بتخدع الجهاز المناعي؟ انا اعمل مواد وحاجات تركب على الشيك بوينت دي، اميون شيك بوينت، وتعمل لها ان اكتيفيشن. ده بقى خلاص، بقى دواء موجود والناس اتعالجت منه، و70% من الناس اللي كانوا بيموتوا في خلال سنه من الميلانوما سرطان الجلد بقوا دلوقتي يعدوا ويعيشوا، يعني 100 100 بسبب ان الدواء ده خلاص موجود في الصيدليات. انتي بي دي 1 يعمل ايه؟ يروح على الشيك بوينت ويكسرها. اول ما تتكسر الخلايا موجودة، الخلايا المناعية موجودة بس متعطلة. ده أول ده ما يروح الخلايا المناعية بلا رحمة تقوم تاكل السرطان، ما تخليش فيه ولا فتفوتة، لأن أنا بوظت حتة الشيك بوينت. حاجة تاني، حاجة أحقن سيتوكينيز. إيه السيتوكينيز دي؟ منشطات الجهاز المناعي، فنشط الجهاز المناعي كله عشان يأكل السرطان. أنا كده بمشي مع الجسم ولا ضده؟ بمشي مع الجسم، وعشان كده بينجح وبنستخدم قدرات ربنا مش قدرات الجنس البشري. حاجة كمان بنعملها، ما تيجوا ننشط الناتشرال كيلر سيلز اللي بتبهدل الفيروسات والقاتل الرهيب لكل الأورام السرطانية. حاجة اسمها ألفا انترفيرون. لما الألفا انترفيرون تتحين في الجسم، الناتشرال كيلر سيلز تتضاعف وتنشط وتدور بقدرة أكتر، حتى لو السرطان ضعيف، السرطان بيدي انتيجين ضعيف وتروح تموت السرطانات، لان الناتشرال كيلر سيلز مش محتاجه مشتركات، تدور تنشط تكبر تخلص لي على السرطان. خلاصه حلقتي، ربنا عامل نظام شديد القوه اسمه الجهاز المناعي، يحميك من السرطانات، يحميك من البكتيريا، يحميك من الفيروسات، يحميك من اي حاجه تسبب عدوى قريبه او بعيده. الالتهابات الخلايا المناعية لو احنا مشينا معاها هنكسب اي مرض. الحمد لله ابتدينا نفهم ده ونعمل اميونو ثيرابي. ان شاء الله يبقى في اميونو ثيرابي للامراض المناعية، مش نهبط المناعة. ان شاء الله يبقى في اميونو ثيرابي لكل الاورام السرطانية، اميونو ثيرابي للفيروسات، اميونو ثيرابي لادوار البرد، اميونو ثيرابي لكل حاجة في الحياة، لان انت اساس صحتك المناعة يا ابني. ده هو ده الجيش. هو الأمراض دي مش حاجة جاية من برة؟ طب ما انت عندك جيش، مش تهبط الجيش، قوي. طول ما انت بتقوي الجيش، سبحان الله كل العالم دلوقتي بقى يتكلم على المناعة، الحمد لله، يعني مصائبه العالم عند العالم فوائده. فلما تمشي مع القانون الإلهي بتقوية المناعة، وتدي حقن تزود المناعة، وتدي أدوية تزود المناعة، وتزود قدرة الناتشرال كيلر والتي سيلز والدنتريتك سيلز والسيتوتوكسيك سيلز، انت هتعيش بأمان وبصحة، لأن حائط الصد اتبنى. النهاردة اديت لكم مثالين، يا رب ما تبقاش حلقة صعبة. لو احنا مشينا ضد الجسم بنوصل بدل الدواء العشرة، لو مشينا مع الجسم حتى السرطان بنموته واحنا مستمتعين. يا رب الحلقة ما تبقاش يعني تقيل على الناس. شكرا ليكم، منتظر اسئلتكم، ونعمل ان شاء الله لايف قريب قوي على الاميونو ثيرابي، نجاوب على الاسئله الخاصه بهذه الحلقه. انا كريم علي، وما التوفيق الا بالله، عليه توكلت وعليه انيب. نتقابل المره الجايه واستمتاع جديد. السلام عليكم، باي.